بليالي المولد وبريق النور يبدو لمالي أحمد وبريق النور يبدو بمالي أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي بليالي المولد بليالي المولد رهت الأديار تزدو بليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمدي وبدي